إنما المؤمنون

وَمَا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إِنَّ الرحمن الرحيم مالك